شيخ بالنسبة لبعض البلدان، مثلا نجد أن الإنفاق مثلا إلى الزوجة، الزوجة قد تستلم شهريا مقابل شهري أكبر من مقابل شهري، فأنت تدري له الشروط، مثلا أنت الذي يكون معك بالنسبة للمعيشة شهريا، أنت الذي تشتري المعيشة وأنا أشتري الملابس وبعض الأشياء في البيت، هل هذا يجوز شهري؟ إذا اتفق على ذلك ما في مانع، إذا اتفق لا بأس، لكن إذا قالت أنا أريد حقي وأدخر معاشي فلها ذلك، لكن لو تفعل أرأيتم ماذا يصنع؟ يمنعها من العمل، لأن له أن يمنعها من العمل إلا إذا كان قد شرط عليه عند العقد.